بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في درس مضى عندما تكلمنا عن صفة الكلام لله عز وجل، ومر معنا كلام المصنف رحمه الله في بيان القول الحق في هذه الصفة العظيمة، وأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء، وأن كلامه عز وجل بحرف وصوت. ومر معنا أيضا رده رحمه الله على المتكلمين، سواء منهم من ينكر كلام الله عز وجل أصلا وابتداء، أو من يحمل كلام الله جل وعلا على الكلام النفسي. وذكرت ما يتعلق ببدعة الكلام النفسي التي أول من قال بها الكلابية، ثم أخذها عنهم الأشاعرة وغيرهم. والكلام النفسي المراد به معنى واحد قائم بنفس الرب، وهم قالوا به فرارا من الحرف والصوت، يعني فرارا من إثبات الحرف والصوت، لأن المعتزلة ألزموهم عند إثبات الحرف والصوت في كلام الله تبارك وتعالى أن يقعوا أو أن يكون ذلك تشبيها، ومضى معنا رد ذلك. لكنني في ذلك الوقت ذكرت لكم أيضا أنهم يقولون إضافة إلى قولهم ليس بحرف ولا صوت عن الكلام النفسي أنه ليس بأمر ولا نهي ولا خبر. والواقع أنهم يقولون أن الكلام النفسي معنى قائم في النفس، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، ولهذا ألزمهم العلماء بالتناقض في ذلك. فهذا يتنبه له ويراجع في هذا الكلام شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، وأيضا يراجع كلام مقيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وروى زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه، وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. رواه مسلم رحمه الله. ثم إن المصنف رحمه الله أورد في هذا الفصل العظيم، فصل الاتباع، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا. هذه الخطبة كما ثبت في الصحيح قالها النبي عليه الصلاة والسلام بماء أو غدير يقال له خم أو قم بين مكة والمدينة، وخطب الناس في ذلك المكان خطبة حمد فيها الله جل وعلا وأثنى عليه ووعظ وذكر، أي ذكر الناس بطاعة الله والتزام أمره والبعد عن معصيته، ثم قال: أما بعد، أيها الناس. فإنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. بين عليه الصلاة والسلام أنه بشر من بني آدم، وشأنه شأن البشر في الأكل والشرب والطعام واللباس، ولكن فضله الله جل وعلا بكمال العبودية وبأن جعله رسولا للعالمين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من البشر، والبشر خلق لله عز وجل، والمخلوق لا يعبد، المخلوق لا يعبد، والبشر لا يعبد، ولا يعطى شيء من خصائص الإله. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم فيه تحذير من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وأن الغلو فيه باطل ومحرم، وقد يصل الحال بمن يغلو به عليه الصلاة والسلام أن يعطيه شيئا من خصائص الإله ويخرجه عن خصائص البشر. ولهذا في الثناء عليه، في الثناء عليه عليه الصلاة والسلام، يجب أن يتذكر الإنسان هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، وهو في هذه الخطبة قال لهم أنا بشر مثلكم، وهذا امتثال لأمر الله. قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني قل لهم يا محمد، وقال ذلك بنصه، قال أنا بشر مثلكم، فلا يعطى من خصائص الإله، فهو بشر، والبشر لا يعبدون ولا يصرف لهم شيء من العبادة، فهذا فيه تحذير من الغلو. مع هذا التحذير البين في القرآن والسنة والأحاديث المتكاثرة في هذا الباب، إلا أن الغلو فيه عند بعض الطوائف يصل بإعطاء إلى درجة إعطائه ما هو من خصائص الرب العظيم، وهذا كثير، ولا سيما عند المتصوفة، ولا سيما في ما يسمى بالمدائح النبوية، مدح النبي عليه الصلاة والسلام، فيمدحونه ويثنون عليه، وفي هذا المدح والثناء يعطونه ما هو من خصائص الرب العظيم، كقول البوصيري في بردته: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذا فيه غلو في النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه من خصائص الله تبارك وتعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. في الألوهية قال ما لي من ألوذ به، التجاء إليه واستنجاد به وطلب منه، وفي الربوبية من جودك الدنيا وضرتها، إن من جودك الدنيا وضرتها، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وإعطاء له بسبب هذا الغلو ما هو من خصائص الرب العظيم. الدنيا وضرتها من جود من؟ وفيما يتعلق بالأسماء والصفات قال: وإن من علومك علم اللوح والقلم. وهذا فيما يتعلق بالأسماء والصفات. سمع عليه الصلاة والسلام امرأة أنصارية قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. وهذا يقول: وإن من علومك، ومن للتبعيض، علم اللوح والقلم. فلو أدرك هؤلاء مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه أنا بشر، أنا بشر مثلكم، وفهموا ذلك وعقلوه، لما غلوا فيه هذا الغلو، ولما أعطوه من خصائص الرب جل وعلا. مرة زرت إحدى البلاد واطلعت على مجلة لأناس متأثرين بالتصوف، فقرأت أبيات في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. أول بيت في مدحه قال الناظم: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. فهؤلاء يعني بلغوا مبلغا يعني في الضلال ونهاية، وبلغوا يعني مبلغا في الإطراء والمدح، إلى أن أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم خصائص الرب. فهل فهموا قوله عليه الصلاة والسلام: أنا بشر مثلكم؟ هل فهموا قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم؟ فالبشر ما يعطى هذه الصفات ولا يعطى هذه الخصائص. في زمانه عليه الصلاة والسلام أنكر أشياء وبدايات، لما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وسد عليه الصلاة والسلام ذرائع الشرك وقال: لا تطروني، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. وعبد الله تبطل الغلو، ورسوله تبطل الجفاء، والحق هو التوسط بين الغلو والجفاء. لا يرفع فيعطى من خصائص الرب، ولا يجفى في حقه فلا يمتثل أمره ولا تتبع سنته عليه الصلاة والسلام. قال: فإنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم، يوشك أن يأتيني رسول ربي. وهذه أيضا من البشرية، ويلحق ما يلحق البشر، يقصد الموت، يقصد الموت، يعني يوشك أن يأتيني رسول ربي الذي هو ملك الموت. والله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. فمن كان بشر ويلحقه الموت الذي يلحق البشر، هل يعطى شيئا من خصائص الرب وهل يعبد؟ الله جل وعلا يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأبو بكر رضي الله عنه في خطبته لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالعبادة والذل والخضوع حق لله سبحانه وتعالى، لا يعطى لأي بشر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. ولكن بسبب الضلال والجهل ودروس الدين وعدم فهمه، يقع الناس بسبب الغلو والإطراء في صرف العبادة لغير الله، وبإعطاء البشر أمورا من خصائص الله، ولا سيما النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من الضلال البين، وهو عليه الصلاة والسلام حذر من أشد التحذير. قل إنما أنا، قال: فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه. وأنا تارك فيكم الثقلين. لاحظوا هنا، نصح أمته عليه الصلاة والسلام حيا وميتا، نصح أمته حيا وميتا، في حياته بذل وسعا وجاهد في الله حق جهاده وبلغ البلاغ المبين. ولما شعر بدنو أجله عليه الصلاة والسلام نصح أمته هذه النصيحة البالغة، قال: إني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. ولهذا من ابتغى الهدى ومعرفة الخير وإصابته والوقوف عليه فهو في كتاب الله، فإما يأتينكم مني هدى. ومن أراد النور وهو الضياء وإبصار الطريق ومعرفة الحق فهو في كتاب الله، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالهدى والنور في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن التمس الهدى والنور في غير كتاب الله جل وعلا ضل. من تمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة. ومن التمسك بكتاب الله التمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالوصية هنا هي وصية بالكتاب والسنة. ومن لم يتمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يتمسك بكتابه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. وهنا يعني في هذا الحديث: وإن لم ينص على السنة فهي داخلة في الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى. قال: وأهل بيتي، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وهذه وصية منه عليه الصلاة والسلام بأهل بيته بأن يعرف قدرهم وأن تحفظ مكانتهم وأن لا يبغض أحد منهم وأن يقابلوا بالحب والدعاء والثناء. ولم يحفظ أحد هذه الوصية المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته إلا أهل السنة والجماعة، فهم الذين حفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وطبقوها كما أمر عليه الصلاة والسلام، فعرفوا لأهل البيت قدرهم وعرفوا لهم مكانتهم وأحبوهم ودعوا لهم وترحموا عليهم وترضوا عنهم وتوسطوا فيهم بين الغلو والجفاء بين الإفراط والتفريط. ولهذا ليس أحد حفظ هذه الوصية إلا أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الواسطية رحمه الله، يقول: ويحبون أهل بيت رسول الله، يعني أهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: في غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. وبسط هذا المعنى في منهاج السنة بسطا واسعا رحمه الله، وبين أن أهل السنة هم الذين حفظوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته، فهم يحبون أهل البيت ويتولونهم ويذكرونهم بالخير ويثنون عليهم ويترضون عليهم ولا يذكرونهم إلا بالخير، وهم فيهم وسط بين الغلو والجفاء بين غلو الرافضة وجفاء النواصب. النواصب وقعوا في أهل البيت وطعنوا فيهم وأخذوا يتكلمون فيهم، والروافض غلوا فيهم. ولهذا الخوارج والروافض ما حفظوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته، أولئك جفاة وهؤلاء غلاة، فأين حفظ الوصية؟ ولهذا لم يحفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيتي عندما قال: أذكركم الله في أهل بيتي إلا أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة دائما في كل الأمور وسط، وسط عدول بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وأما من سواهم فهو في أحد طرفي النقيض، إما الجفاء أو الغلو. في هذا الباب الجفاء تراه في النواصب، طعنوا في آل البيت وكفروهم وأخذوا يقعون فيهم ويلعنونهم ووقعوا في عظائم تجاه أهل البيت. والغلو في الروافض، غلوا في أهل البيت وأعطوهم أمورا كثيرة من خصائص الله، وادعوا فيهم أنهم يعلمون الغيب، وادعوا فيهم أنهم يتصرفون في الكون، وادعوا فيهم أمور كثيرة هي من خصائص الله. هل حفظوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت؟ ما حفظوا. لما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأهل البيت، هل أراد أن يعطوا خصائص الرب وأن يعبدوا من دون الله وأن يجعلوا شركاء مع الله تبارك وتعالى في العبادة؟ حاشا وكلا. ولهذا لم يحفظوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته. والرافضة لهم في هذا اليوم، يوم غدير خم، لهم انحراف متزايد مبني على هذا الغلو، الغلو في أهل البيت. ولهذا يتخذون هذا اليوم عيد ويجتمعون فيه على الضلال والزيغ والانحراف والغلو في أهل البيت ورفعهم فوق مكانتهم وإعطائهم من خصائص الرب. وفي في في في هذا اليوم أيضا يقعون في بقية الصحابة، ويقعون أيضا في من هو أفضل من علي مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان، ويدعون أيضا أمورا ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالها في هذا اليوم. فأين حفظهم للوصية، لوصيته في آل بيته؟ وهل بالكذب عليه والافتراء وتقويله ما لم يقل عليه الصلاة والسلام هل حفظوا وصيته؟ ويدعون أن غيرهم لم يحفظ الوصية، وهذا على قول القائل رمتني بدائها وانسلت، ما حفظوا الوصية ضيعوها. ومن ادعاءاتهم في هذا اليوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالخلافة لعلي، أوصى في ذلك اليوم بالخلافة لعلي وكذبوا. وادعوا أن الصحابة كتموا ذلك. ولهذا في هذا اليوم اللي هو يوم غدير خم يجتمعون ويلعنون الصحابة الذين هم بزعمهم كتموا وصية النبي عليه الصلاة والسلام للخلافة لعلي بالخلافة. فيجتمعون على لعن بعض الصحابة والغلو في بعض الصحابة. فأين حفظ الوصية؟ أين حفظ الوصية، وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت؟ ثم يتباكون وببكائهم يخدعون جهال الناس، يتباكون على أهل البيت، أهل البيت ظلموا، أهل ما نعرف أحد ظلم أهل البيت مثلهم، أهل البيت كذا، أهل البيت فعلوا، فعل بهم. فما حفظوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته، ولا أيضا حفظها الخوارج النواصب. الذين حفظوا وصية النبي في أهل بيت أهل السنة، اعتدال وتوسط ومعرفة لقدر أهل البيت وثناء عليهم ودعاء لهم ومعرفة لقدرهم ومحبة ويتولونهم، حفظوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت. قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات، وهذا يبين عظم قدر أهل البيت ورفعة مكانتهم. والوالد حفظه الله صدرت له رسالة في هذا الباب بعنوان فضل أهل البيت ومكانتهم عند أهل السنة والجماعة، وساق فضائل أهل البيت في القرآن، فضائلهم في السنة، فضائلهم عند الصحابة، فضائلهم عند أئمة السلف، وأخذ يسوق فضائل أهل البيت عبر التاريخ إلى أن جاء عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبين ثناء الشيخ محمد عليه على أهل البيت. ومن شدة حبه لآل البيت رحمه الله أكثر أبنائه إن لم يكن كلهم إلا واحد سماهم بأسماء آل البيت، سمى الحسن والحسين وفاطمة وإبراهيم وعبد الله، وهؤلاء كلهم من أهل البيت، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أظن عبد العزيز، وإلا أسماء أولاده كلهم الذكور والإناث أسماء آل البيت. وأهل الضلال يدعون أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه يكرهون آل البيت، وحتى أسماء آل البيت باقية في أبناء الشيخ وذريته إلى وقتنا هذا، الحسن والحسين، ليس ماذا منتشر في أسرة آل الشيخ، وأظن البداية من معرفته لقدر آل البيت. فأهل السنة حفظوا لأهل البيت مكانتهم وعرفوا لهم قدرهم ويحبونهم ويتولونهم ويثنون عليهم وفي قلوبهم يعتقدون فضلهم ومكانتهم وقدرهم، لكن ما في غلو ولا أيضا فيه جفاء، ما في إفراط ولا تفريط. والوالد حفظه الله ذكر في كتابه أنه سمى أيضا عددا من أبنائه بأسماء أهل البيت، سمى الحسن والحسين وفاطمة، وسمى عدد من أبنائه بأسماء أهل البيت، وهذا شيء معروف يعني عند أهل السنة في القديم والحديث. لكن الغلاة ما يرضيهم إلا الغلو، ولا يعجبهم إلا الإطراء الزائد عن الحد. ولهذا من يقرأ يعني كلام خاصة الرافضة في آل البيت في كتبهم المعتمدة يرى فيهم غلوا عجيبا في آل البيت، أنهم يعلمون الغيب، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا بإذنهم، وأنهم يعلمون ما كان وما يكون، وأنهم يتصرفون في الكون، وأن هذا هو يعني بزعم حب آل البيت. ومتى كان الشرك علامة على الحب لآل البيت؟ الشرك بالله العظيم علامة على الحب لآل البيت. فيعني هذه الوصية المباركة العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الكريم لا نعلم أحدا حفظها سوى أهل السنة والجماعة رحمهم الله. الشاهد من الحديث وصية النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الله وأنه فيه الهدى والنور، وهذه الوصية فيها الوصية بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله: وروى العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث صحيح. ورواه ابن ماجه، وفيه قال: وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم, حديث العرباب ابن سارية السلمي رضي الله عنه, وفيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام على إثر هذه الموعظة التي وصفها العرباض بأنها بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا يبين لنا حال الصحابة مع المواعظ, مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم, فالقلوب ترق والأعين تدمع ويتأثرون. فلما وعظهم هذه الموعظة وتأثروا هذا التأثر قالوا كأنها موعظة مودة, كأنها موعظة مودة فأوصل, أرادوا وصية المودة. وعادة وصية المودة تكون جامعة, تكون جامعة, فأرادوا وصية مودع, قالوا كأنها وصية مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله تعالى. وهذه أعظم الوصايا, هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه, كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله, وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. قد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام, لا لم يمر معنا, لكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا في سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وهنا لما سألوه الصحابة عن وصية بدأ بالوصية بتقوى الله, وتقوى الله هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه, وهذا إنما يكون بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا من أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله, تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله, وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقد وقفت لشيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم والذهبي وابن رجب على ثناء على هذه الوصية, وأنه أحسن على ثناء على هذا التعريف, وأنه أحسن تعريف عرفت به التقوى. والسمع والطاعة, يعني لمن تأمر, والسمع والطاعة لمن تأمر على الناس وكان أميرا عليهم, وإن كان عبدا حبشيا إذا استتب له الأمر وأصبحت بيده الإمارة فلا يجوز للمسلم أن يفتات عليه, وما ثم إلا السمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. ودلت النصوص على أن الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام, يخبر عن أمور مغيبة وتقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهذا نظير قوله في الحديث الآخر وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما أخبر عليه الصلاة والسلام بالاختلاف الذي سيقع أرشد إلى الحل والمخرج دون أن يسأل, ومن يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, لا بد إن كان ناصحا لنفسه أن يأتي في ذهنه وخلده سؤال ما المخرج. ولهذا من تمام نصح النبي عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه أن أجاب دون أن يسأل, أجاب دون أن يسأل, إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا المخرج وهو يتلخص في أمرين: لزوم السنة ومجانبة البدعة. المخرج من الاختلاف الكثير والفرقة التي تنشأ والشقاق الذي ينشب بين الناس يكون بهذين الأمرين: بلزوم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومجانبة الأهواء والبدع. لزوم السنة في قوله فعليكم بسنتي إلى آخره، ومجانبة البدعة في قوله وإياكم ومحدثات الأمور أي احذروها واجتنبوها. والشاهد من الحديث أن فيه الوصية بالاتباع، والاتباع لا يكون إلا بهذين الأمرين: بلزوم السنة ومجانبة البدعة. ولا يكون الإنسان متبعا إلا إذا لزم السنة وجانب البدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا عام في كل البدع بدون استثناء. والبدعة هي الأمر الذي أحدث في الدين، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل ما كان هذا شأنه فهو مردود وهو محدث وليس مقبولا من صاحبه. والبدع كلها ضلالة. ومن قال إن في البدع شيء حسن فإن معنى ذلك أن في الدين أمورا حسنة لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالبدع كلها ضلالة، والدين تام عقيدة وعبادة وأخلاقا، ولم يبق إلا الاتباع. ولهذا كان شأن الصحابة الاتباع، وسيأتي قول أبي بكر وقول ابن مسعود وأقوال أخرى في حال الصحابة أنهم ما عندهم إلا الاتباع. ولو نظرت في حال من يستحسنون البدع أو كثير من البدع ترى أن عشرات ومئات السنن الثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة مهجورة عندهم ومتروكة ولا يعملون بها. فهل طبقوا السنن كلها والصحيحة كلها والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكفهم فشرعوا في البدع، أم أن بدعهم هذه فضلوها على سنته؟ إن لم يكونوا فضلوها على سنته فما بالهم يهجرون سنته وينهمكون في هذه البدع. بل إن بعضهم يدع بعض الفرائض، يدع بعض الفرائض ولا يفوت بعض البدع، وخاصة البدع الموسمية، البدع الموسمية وخاصة التي فيها أيضا استرواح للنفس ومتع من متع الدنيا، وربما أحيانا بعض الطبول وبعض الأشياء المسلية، هذه ما تفوت. ومن يتركها ولا يحضرها لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المولد لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان محافظا على الفرائض محافظا على السنن. والذي يخالف السنة ويترك الفرائض ويترك ويقع في بعض المخالفات لكنه يحضر، هذا هو المحب. فأصبحت المعيار في صدق المحبة البدع وليست السنة، وهذا من قلب الحقائق، وهذا مما جاء في بعض النصوص يصبح المنكر معروفا والمعروف منكر، فما يكون الاتباع، ما يكون الاتباع إلا بالأمرين: لزوم السنة ومجانبة البدعة والبعد عنها. قال: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث صحيح. ورواه ابن ماجه، وفيه قال: وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. البيضاء يعني الواضحة، تركنا على السنة البيضاء، يعني واضحة ظاهرة بينة لا خفاء فيها ولا لبس، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، يعني إلا من كتب الله عز وجل عليه الهلاك. نعم. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي، وأيم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه. ثم أورد هذا الحديث، حديث أبو الدرداء عند ابن ماجه، وهو بمعنى الحديث السابق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتذاكرون الفقر ويتخوفونه، فقال عليه الصلاة والسلام: الفقر تخافون؟ يعني هل تخافون من الفقر؟ والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم، يعني يوسع عليكم في الرزق، وهذا أيضا كسابقه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر عن أمور ستقع ووقعت كما أخبر، وطبقا كما لقوله عليه الصلاة والسلام قال: لتصبن عليكم الدنيا. وفعلا ما مضى وقت يسير إلا وجاءت كنوز الدنيا إلى الصحابة، ملك الروم وغيرهم، وكانت تقسم بين الصحابة. قال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيق قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي، يعني الدنيا والركون إليها والأموال والتكالب عليها وشغل الأوقات بها، فهذا الذي يزيغ قلب الإنسان. والزيغ له أسباب، الزيغ له أسباب، ومن أسبابه الافتتان بالدنيا، وأن تكون هي أكبر هم الإنسان، حتى يبلغ الحال ببعض الناس أن يكون عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للخميصة وعبدا للخميلة، الذين ذكر خبرهم عليه الصلاة والسلام في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إلى آخر الحديث. فالدنيا من أسباب الزيغ، وإذا التفت إليها الإنسان وأصبحت هي همه أزاغت قلبه وأصبحت هواه، وأصبحت معبودة، وأصبحت هي أكبر همه. فقال: حتى لا يزيق قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. ثم نبه عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يهتم به، قال: وأيم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ليلها ونهارها سواء. تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي أنه عليه الصلاة والسلام أبان الدين وأوضح الطريق وأقام الحجة وأزال المعذرة ونصح للأمة عليه الصلاة والسلام، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فتركهم على البيضاء. فأبو الدرداء راوي الحديث يقول: صدق والله رسول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. أي أن الدين كله بين بوضوح وجلاء وبيان ولا خفاء فيه. فدين هذا شأنه في الوضوح، ما الذي يحوج أتباعه إلى الرغب عنه والاشتغال بغيره مثل ما يفعل أهل البدع؟ يهجرون هذا الواضح البين الظاهر ويشتغلون في الشبهات والأهواء ويتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه بيان أهمية الاتباع وفضله وعظم شأنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن دين الله أتم البيان، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به الدين وأكمله، وأنزل تبارك وتعالى في ذلك قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. رواه أبو القاسم الطبري الحافظ في السنن. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو عند أبي القاسم الطبري الحافظ المعروف باللالكائي صاحب شرح الاعتقاد، وهذا موجود في كتابه شرح الاعتقاد لكن إسناده ضعيف، وهو بمعنى ما سبق: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. وكما ذكرت هو بمعنى ما سبق، وقوله في هذا الحديث: ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض، لا أدري ما معناها فتنظر. والحديث عند الطبري إسناده اللي هو اللالكائي إسناده ضعيف كما نبه على ذلك المحقق. الشيخ فيه في النسخة هنا في تنبيه في النسخة هنا حتى يرد علي علي. أيوة. على كل حال لعلنا تراجع إن شاء الله ونتكلم عنها في الدرس القادم. الآن بقي جملة من الآثار عن السلف في نفس المعنى، ولعلكم تصبرون علينا قليلا، فغدا إن شاء الله بعد العصر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.